إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس فيه قراءة وشرح لعقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، عقيدة القرآن والسنة، ومن واقع كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وهو أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي لا نجاة لعبد، لا نجاة لمسلم إلا بأن يعتنق ويعتقد هذا الاعتقاد، وهو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلت معكم في باب ذم الجدال والخصومات في الدين، باب ذم الجدال والخصومات في الدين. نعم، فضل اقرأ شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله رحمة واسعة: قال حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد، قال حدثنا زهير بن محمد، قال أخبرنا منصور بن سفيان، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: لست براد عليهم أشد من السكوت. قال أبو بكر الأجري رحمني الله وإياكم وإياه: حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد، مر بنا وهو ثقة إمام. قال حدثنا زهير بن محمد، هو المروزي ثقة. قال أخبرنا منصور ابن سفيان، هكذا وجدت في إحدى هذه النسخة الخطية، أثبت في إحدى النسخ الخطية من كتاب الشريعة أخبرنا منصور ابن سفيان. وقد استظهر بعض المحققين للكتاب، استظهروا تصحيفا وقع في هذا النص، وصوابه منصور عن سفيان، واستظهر أن منصور هو ابن المعتمر، وعن سفيان بين أيدينا سفيانان، سفيان الثوري وابن عيينة. أخبرنا منصور أن صواب العبارة أخبرنا منصور عن سفيان، ومنصور إمام وسفيان إمام. قال حدثنا حماد بن زيد، إمام ثقة، عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، ثقة حافظ، أنه قال: لست براد عليهم أشد من السكوت. يقول أيوب ابن أبي تميمة السختياني: لست براد عليهم، أي على أهل البدع وأهل الأهواء والضلالات والزيغ، أشد من السكوت، أي أن سكوتي وعدم مجادلتي إياهم أشد وقعا من حديثي معهم، على حد قول الإمام الشافعي: إذا نطق السفيه فلا تجبه، وخير من إجابته السكوت، وخير من إجابته السكوت، سند هذا الأثر كما استظهر بعض المحققين صحيح، والأثر صحيح عن أيوب بن أبي تميمة السختياني قال: لست أرد على أهل البدع، سكوتي عنهم أشد، نعم ردي أشد من السكوت، لست براد عليهم أشد من السكوت، أي السكوت قوت، وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وبعض الناس يريد أن يستهويك وأن يستجريك لكي تجادل أو تدخل معه في جدال، ولكنه جدال عقيم، ليشبه عليك الحق وليلبس عليك الحق بالباطل والهدى بالضلال والسنة بالبدعة. فإذا كنت لست صاحب علم وراسخ في باب العقيدة على وجه الخصوص فلا جدال ولا استماع ولا حوار ولا مناقشة، ليسلم لك دينك ولتسلم لك عقيدتك. قال: وأخبرنا الفريابي. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثني أبو تقين هشام بن عبد الملك الحمصي قال: حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حصين عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال: وأخبرنا الفريابي ومحمد بن جعفر الفريابي ثقة إمام قال: حدثني أبو تقي هشام بن عبد الملك، صدوق أو ثقة، فالحافظ ابن حجر يقول صدوق، وهي صيغة مبالغة فيما يتعلق بإثبات الصدق للراوي، وقال الذهبي ثقة، حافظ ابن حجر يقول صدوق والذهبي يقول ثقة، فهو دائر بين التصديق والتوثيق. هشام بن عبد الملك الحمصي قال: حدثنا محمد بن حرب ثقة من رجال الستة، والحمصي من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة، عن أبي سلمة هو سليمان بن سليم، سليمان بن سليم ثقة عابد، خرج له عند أصحاب السنن الأربعة، ودائما هذان اللقبان متقارنان قرينا بعض في الرواة، ثقة عابد، ثقة عابد، وهذا يؤكد على أن العلماء القدماء ورواة الحديث على وجه الخصوص كانوا مع توثيقهم بتوفر ركني التوثيق وهما العدالة والضبط، كانوا على عبادة وزهادة وورع. قال: عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حصين بفتح الحاء المهملة هو عثمان بن عاصم الأسدي ثقة، عثمان بن عاصم الأسدي ثقة من رجال الستة، عن أبي صالح ذكوان السمان، وأبو صالح مر بنا أنهما اثنان، أبو صالح دائما عن أبي هريرة وعن ابن عباس، أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة إمام الرجال الكتب الستة. فيه أبو صالح باذام ضعيف عن ابن عباس، ويروى به حديث، ويروى به إسناد أبي صالح عن ابن عباس كتاب تنوير المقباس بتفسير ابن عباس، وهو الكتاب الذي يولع كثير من الناس بقراءته وبإقرائه لغيره، وهذا الكتاب لا تصح نسبته إلى عبد الله بن عباس، تنوير المقباس لا تصح نسبته إلى عبد الله بن عباس، كمثل مسند الربيع بن حبيب، وكمثل مسند الإمام زيد عند طائفتين من الطوائف التي هي خارجة عن دائرة أهل السنة والجماعة، فهذان الكتابان أيضا الكلام فيهما وفي أنهما منحولان كالكلام في تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، وكمعراج ابن عباس، كتاب معراج ابن عباس الذي يقرأه كثير من الناس في ليلة الإسراء والمعراج في شعبان، فمثل هذا لا يصح تصح نسبته إلى نعم لا تصح نسبته إلى عبد الله بن عباس في رجب. نعم أحسنت. قال عن ابن عباس قال لا تجالس أهل الأهواء يعني أهل البدع والضلالات، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. يقول عبد الله بن عباس الأثر ثابت سيأتي، سنده حسن والأثر صحيح، سنده حسن والأثر صحيح، أن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس يقول لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. إذا كانت مجالسة أهل المعاصي والفجور ممرضة للقلوب فإن مجالسة أهل الأهواء والبدع أعظم إضرارا بالقلوب وأعظم إمراضا لها. فلتكن على علم وذكر، فلتكن على علم وذكر. وكم من أسوياء أنقياء مثقفين جالسوا أهل البدع بحجة المحاورة والمناقشة والمقاربة، وإذا بهم يتميعون في عقائدهم بل يتنازلون عن بعض معالم الدين التي تعد من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، التي تعد من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، لا سيما إذا كان أهل الأهواء والبدع هؤلاء يظهرون ما لا يبطنون ويسرون ما لا يعلنون كأهل الرفض، فإن هؤلاء يتعبدون لله بالنفاق، وإن كانوا زورا وبهتانا يسمونه تقية، وهذا ما هو إلا في ميزان الإسلام ما هو إلا نفاق، نسأل الله السلامة والعافية. لا تجالس أهل الأهواء يعني أهل البدع فإن مجالستهم ممرضة تمرض قلبك، مجالستهم تمرض قلبك. نعم سنده حسن والحديث صحيح. قال حدثنا، قال حدثنا الفريابي قال حدثني محمد بن داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما رآه رجل في شيء فقال، فقال محمد. شوف هذا يؤكد علينا يا أخواننا أن العلم لا يؤخذ من الصحف فحسب، بل لا بد أن يتذاكر بالعلم مع شيوخ أعلم منا أو مع طلاب أقدم في السماع والعلم منا، كما قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه ومثله ودونه، ولا يستقلن أحدنا بقراءة الصحف فحسب، فإن هذا وجادة، والوجادة هي أدنى درجات التحمل وفي صحتها خلاف، وهذا مثال هذا. هنا العبارة مصحفة، قال سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما رآه رجل في شيء، الصواب وما راه من الممارات، وما راه من الممارات، كما ورد في الحديث وببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك المراء وإن كان محقا. نعم وما راه رجل في شيء فقال محمد، قال سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما راه رجل في شيء فقال محمد إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. يقول حدثنا الفريابي ثقة إمام مر قال حدثني محمد بن داود والمصيصي ثقة فاضل من رجال أبي داود والنسائي نسبة إلى مصيصة، ولا أدري هل هي في البلاد الشامية في سوريا أم هي في تركيا، يصفونها بأنها قريبة من طرسوس. نعم قال حدثني محمد بن داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم ثقة مأمون مكثر من رجال الكتب الستة، قال نعم حدثني مهدي بن ميمون ثقة من رجال الستة قال: سمعت محمد بن سيرين تابعي الجليل الذي كان لا يستجيز لنفسه أن يروي الحديث إلا باللفظ الذي سمعه. قال محمد: إني قد أعلم ما نعم. قال: سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما راه رجل في شيء، يعني أراد أن يجادله إلى درجة المماراة، لأن بعض الناس ما يسأل، بعض الناس يسأل بصيغة المجادلة، يسأل بصيغة المماراة، يسأل بصيغة إيغار الصدور والإيقاع، وما يريد، الله يعلم أنه ما يريد السؤال، يسأل ليبتلي ويسأل ليزل لسانك. يا أخي أربع على نفسك. سأله رجل وما إلى درجة المماراة في شيء، فقال محمد بن سيرين رحمه الله: إني قد أعلم ما تريد. قد هنا للتحقيق، إني أعلم ما تريد، إني قد أعلم ما تريد، أنا أعرف إيش تريد، تريد أن ينزلق لساني فتطير بهذه الكلمة وتشهرها عني، إني أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك، ولو أردت أن أماريك أن أماريك أو أجادلك لجادلتك وماريتك، ولكني لا أماريك، لأن هذا من الممارات التي وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحبها ببيت في ربض، أي في أطراف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الكذب وإن كان مازحا، الكذب في المزاح ترى استشرى فينا، وقد تنحرف ذريتنا وأهلونا وذوونا بمثل هذا المزاح الغليظ وما يتعلق بالكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. تجاذبنا الكلام فرأيت من صاحبك أن الكلام لن يبلغ إلى قلبه ولن يصل به إلى الحقيقة ولا إلى الحق، كف نفسك، كف نفسك عن الممارات فضيلة وعبادة، أنت موعود على إثرها ببيت في أطراف الجنة. وهكذا صنع السلف لا سيما مع أهل الأهواء والبدع. هذا الأثر سنده صحيح وهو أثر صحيح، والشيء بشيء يذكر. توسع الناس اليوم في مجادلة أهل الباطل إلى درجة أنك ترى الحوار والمناقشات والأطروحات بين أهل البدع ومجاذبات إلى درجة مخاصمات. يا أخي أنا أرى أن هذا التوسع يدخل ضمن أقوال السلف في ذم الممارات وذم المجادلات مع أهل البدع والأهواء والخصومات، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن مثل هذه الخصومات، كما قال الله عز في علاه مرت بنا الآية: بل هم قوم خصمون، يعني يحبون المخاصمة والمجادلة، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ففتح قنوات خاصة والإتيان بأهل البدع تعرض آراؤهم وتفند شبهاتهم وهم حاضرون ناظرون ضاحكون مطمئنون، أنا ما أرى أن مثل هذا والعلم عند الله نافعا، بل أراه مما حذر منه السلف، بل إن أولئك المبتدعة المغمورون يموتون إذا لم تذكر بدعهم، لكن إذا جئنا بهم في الشاشات الفضية وفي القنوات الشهيرة وجعلنا لهم كرسيا دوارا وماصة لماعة وأكرمناهم بالشاي والقهوة والماء البارد وعرضنا شبهاتهم، إيش تقول؟ وأنت يا سني إيش تقول؟ وأنت إيش تقول؟ وأنت إيش تقول؟ وتجاذبوا، يعني الذين يستمعون لهذه الشبهات هل هم في الوعي في درجة سواء؟ يمكن الشبهة يعجبون للشبهة فتستقر في قلوبهم، ويضعف خصمهم وإن كان علما من أعلام أهل السنة والجماعة، ولكنه ضعيف في النقاش والحوار، فتثبت الشبهة في أسماع الملايين من المشاهدين ولا يستقر الحق في أذهانهم. ولذلك ما أرى مثل هذه المناظرات، اللهم إلا لمتمكن في العقيدة راسخ فيها بشروط وقواعد وضوابط. أما يؤتى بأي واحد وهؤلاء لديهم أساليب ماكرة وخداع، وأي خداع، نسأل الله السلامة والعافية. وأنا أذكر بتلك المقالة عندما جاء إلى المدينة قبل أكثر من 30 سنة أحد رؤوس أولئك المبتدعة من المخطوفين والذين لا يدرى مآلهم، جاء مع وفد ليجادل أحد شيوخنا الربانيين، فقال: أنا أريد أن أناقشكم وأن أجادلكم يا علماء المدينة. فنظر إليهم شيخنا بعقيدة راسخة وفكر ثاقب، وهو أحد شيوخنا الراسخين في العقيدة، قال: ما في جدال ولا مناقشة إلا بشرطين، تقرون بالقرآن وتترضون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نجلس لطاولة المفاوضات. أما نجلس لطاولة المفاوضات نتناقش فيه، نتناقش في سياسة واقتصاد، ها، ونتناقش في كيف السدل في الصلاة، إيش حكم السدل في الصلاة، وأنتم تنكرون كتاب الله وتلعنون صحابة رسول الله، هراء، هرطقة وفلسفة، ها. وما هذا الحوار إلا كمن حوار الطرشان كما يقولون. وهذا بلا ريب أنه من ضياع الوقت، وهو الذي حذر منه السلف كما في بابنا هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن حسين: ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أولم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة فقال: تناظرني في الدين؟ فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه. أولم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقلا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. هذا الذي ختم به الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري هو منهجه في الكتاب، عقب روايته بالسند للأحاديث والآثار ولتفسيرات السلف للآيات القرآنية، يعلق تعليقا لا تكلف فيه ولا تعسف ولا تشقيق، هو مقتضى ما ذكر في الآيات والأحاديث والآثار السلفية من غير تكلف. وهذا معنى من معاني الفقه رائع، فليس الفقه إذا قيل فقه هو مجرد معرفة الحلال والحرام، وإنما الفقه حقيقة هو الفقه بأصول عقيدة أهل السنة والجماعة من القرآن والسنة وآثار السلف. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة، وسم الإمام أبو حنيفة كتابه في أصول الدين، وسمه بماذا؟ الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر، هذا الفقه حقيقة. ثم بعد ذلك يليه فقه الحلال والحرام، لكن الفقه في الحقيقة فقه السلف هو الفقه بأصول عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول محمد بن حسين الآجري: ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة؟ ذكر أقوال يعيدها الآن مسندة يذكر بها ليقرر قاعدة السلامة لدى السلف. متى تسلم يا أخي؟ السلامة ما هي غوغائية تسجيل، يعني مثلا الآن نقول استوى الرحمن على العرش، استولى كما يقول الأشاعرة، ولا استولى ارتفع وعلى، نعمل تصويت، هذا على مذهب الديمقراطية، عقيدة على مذهب الديمقراطية، نعمل تصويت، أنتم فلان وفلان وفلان وفلان، 100 واحد قالوا لا لا لا لا هذا ما يليق، استوى استولى، نقول لأننا نريد أن نجل الله وأن نعظمه. يا أخي سبحان الله، هذا كلام نصارى، كلام نصارى، استوى ارتفع الرحمن على العرش، استوى استواء يرتفع، استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أما استوى استولى هذا عقيدة الأشاعرة، عقيدة النصارى، كما قال الأخطل قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، يعني استولى. نأخذ بقول نصراني، نأخذ بقول نصراني ونترك قول السلف رحمهم الله تعالى، وعلى رأسهم مالك رحمه الله تعالى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أرى السائل الذي سأله وتقحم هذه الهنات إلا صاحب بدعة، وأمر بإخراجه من مجلسه، وأمر بإخراجه من مجلسه. قال أبو قلابة إيش يقول؟ لا تجالس أهل الأهواء، لا باسم حوار ولا باسم نقاش ولا باسم تقارب، ترى والله لن يتنازلوا عن بدعهم ولا ضلالاتهم لو أعطيتهم الملايين وملأت أفواههم بالذهب وأجلستهم بجوارك ركبة إلى ركبة، والله لن يدعوا عقيدتهم. انتبه لهذا، والله لن يدعوا أذيتهم، والله لن يدعوا تكفيرهم. ما يقع في سوريا أدل دليل على هذا، وإلا هل يتصور اليهود ما فعلوا هذا؟ اليهود ما فعلوا هذا، هشموا أدمغة الأطفال وأخرجوا أمخاخهم من رؤوسهم، هتكوا الأعراض، سفكوا الدماء، قتلوا الأسار. هذا من يفعل هذا؟ إلا من يذبحك وهو يعتقد أن لك عقيدة وله عقيدة، وأنه يطبق سورة البراءة عليك، لكم دينكم ولي دين. وبعدين نحن نأتي صاغرين نقول يا سيدنا ويا مولانا ألا تناقشنا؟ ما في نقاش، ما في نقاش، بيعدون نووي لكم لا لأمريكا ولا لليهود. فهل نحن فاقهون؟ هل نحن عالمون؟ إن شاء الله من أمثالكم عالمون فاقهون يجتنبون مثل أولئك من أهل الأهواء والبدع. ويقول الحسن وقد أراد أن يناظره، تناظرني في الدين، فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه. أولم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز؟ وأرجو أن نلاحظ هذا في ملحظ للمنتسبين للأحزاب، للمنتسبين للأحزاب والمؤسسات والتجمعات الذين يجعلون الجوانب المؤسسية والجماعة هي جماعة المسلمين أجمعين، حب فيها بغض فيها، نصرة لها شعارات براقة، انصر انصر انصر انصر، بايع بايع، انتخب انتخب، ويدنو ذو الفطر السليمة. تريد تقصد من؟ قال أقصد الجماعة. سبحان الله، حجرنا واسعا، ضيقنا أمرا عظيما، صغرنا عظيما وحجرنا واسعا. لاحظ هذا الفقه في قول عمر بن عبد العزيز، من جعل دينه، هنا أثبت عرضا في إحدى النسخ وهو الصواب، غرضا، غرضا أي هدفا. يقول عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات، يعني فتح باب القذف في الدين وفي العقيدة، أكثر التنقل، أكثر التنقل. إيش الكلام هذا؟ إيش معنى الكلام هذا؟ يعني يوما يجادل في مسلمات الدين صاحب حزب، وإذا به ينتقل من حزبه إلى حزبه، ثم يأتي واحد لسن بليغ فينتقل من الحزب الثاني إلى الحزب الثالث، ويأتي واحد أبلغ منه وأكثر مالا ودعما للحزب، ها فلسفة فلسفة، أنا وسأفعل وأنا قل اعملوا يا أخي، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ها الإنسان المخلص يقول أنا سأتقي الله والأمر بيد الله عز في علا، أنا سأتقي الله ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المناصب: إنا لا نوليها من سألها، إنا لا نوليها من سألها. لكن يولي رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ يولي بعد مشورة كبار الصحابة من يشار إليه في دينه، في قوته في دينه وقوته في دنياه. تعال يبكي، تعال يهرب، يؤتى به بالقوة، هذا الذي يقود الأمة. أما أنا فيتامين واو، لكن للأسف هذا هو السائد في مجتمعات ودنيا المسلمين اليوم. ها تعالوا أعطيكم، تعالوا غذيكم، تعالوا أكسوكم، تعالوا. وإذا ها وإنا لله وإنا إليه راجعون. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر من التنقل، يوم كذا ويوم من فئة ألف، يوم من فئة باء، يوم من فئة جيم، يوم. ولذلك دعوة للمسلمين أجمعين متمثلين في هذه الأجناس المتناثرة عربا وعجما، أن تزول الحزبيات، وأن تنصهر في بوتقة واحدة في جسد واحد، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذلك العلماء الكبار الراسخين ما يرضون أن ينضوا تحت حزبيات. تعال يا شيخ القلنا محاضرات ودروس، وبعدين يكوشوا عليه ويحطوه في الفئة. ها هذه ما تنطلي على العلماء، ولكن تنطلي على سوقه يسيرون، ها يسيرون بالكثرة، وينسون أن الله عز في علاه قد قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وينسون قول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. لاحظ الآن المجتمع، وهذا لا أزال أمثل به، ليس مداهنة لأحد، والله أعلم بما في صدور العالمين. الآن هنا أنتم في هذا الموقع الذي تعيشون فيه في هذا البلد الطيب المعطاء، ما في أحزاب، ما في جماعات، فيه تحت السراديب وفي الدهاليز، لكن الطابع العام السائد جسد واحد. مهما يحاول بعض الناس في السراديب أنه يجذب هذا إليه ويجذب هذا إليه ويجذب هذا إليه، لكن تأبى الفطر السليمة على ما تربت عليه من الكتاب والسنة على منهج السلف أن تكون بعيدة كل البعد عن الانضواء تحت راية غير راية هو سماكم المسلمين، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن أردنا أن نفلح وننجح عقب انتخابات حول العالم الإسلامي من دون تحديد، لتنصهر تلك الحزبيات، لتنصهر تلك الجماعات، يعيشون بمسمى واحد هو سماكم المسلمين، دستور واحد، كتاب الله وسنة رسول الله، على أي فهم؟ على فهم أي فهم؟ على فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال المصنف: من اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل: فإن اضطرني الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم، ألا أناظرهم؟ قيل له: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء، فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه كما فعل المعتزلة وكما فعل الجهمية. ستأتي وتمر بنا قصة عجيبة جدا فيها منافع وإن كان في سندها ضعف، لكنها مشهورة دائما تبث في كتب العقيدة مثل كتاب الاعتصام للشاطبي، وهي قصة عجيبة وحدث عجيب وغريب وفيه عظات وعبر. يقول: إذا كان هناك إمام سوء داعي رأس من الرؤوس أهل البدع يدعو فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل. ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس من بني العباس، ثلاثة خلفاء من بني العباس امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، ولذلك ناظروهم، هذا تقدير الكلام، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل. أرادوا بذلك معرفة الحق، أي أن يعرف الناس الحق من الباطل. أحمد بن حنبل جادل وناقش وحاور، لكن من أحمد بن حنبل رحمه الله الذي كان يحفظ ألف ألف حديث؟ هكذا حكم له وشهد له أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، يقول: أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. قيل له: وما علمك بهذا؟ قال: ذاكرته. كم ألف ألف ألف حديث؟ تعرف ألف ألف حديث كم؟ كم ألف حديث؟ ألف ألف حديث مليون حديث، مليون حديث. ولذلك لما تصدى لجدال أهل الأهواء والبدع أفحمهم، ها، وكثير منهم تاب ورجع إلى الله. فمثل هذا مع مثل أولئك الرؤوس أكرم الله السامعين، بلا ريب أنه أمر مشروع بل قد يكون واجبا. فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. وأرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا، لا سيما المحنة التي تأخذ طابعا رسميا وتدخل في أتون السياسة حتى تكون جزءا لا يتجزأ من دولة، أي دولة أنا أتكلم، ها، يحمل الناس حملا وقهرا على منهج هو خلاف منهج أهل السنة والجماعة، هذه فتنة، وأي فتنة. وسيأتي ذكر تفصيلات هذه الفتنة مع الإمام أحمد بن حنبل ومع أولئك الخلفاء الذين قهروا الناس من بني العباس، قهروهم وحملوهم على عقيدة منحرفة عن عقيدة القرآن والسنة، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره بنور أئمة أيقنوا أن الموت حق. بعد ساعة أو بعد مئة سنة سنموت، فلنموت شرفاء كرماء أعزاء بعزة القرآن وعزة السنة.